الحمد لله، الحمد لله غافر الزلات ومقيل العثرات، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهو العليم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل حق تقاته، واستشعروا دائما وأبدا مراقبة الله عز وجل لكم، وعظموا الله في السر والعلن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن انتهك محارم الله في الخلوة أهانه الله عز وجل في العلانية، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. عباد الله، أول خطوة في طريق التوبة، أول خطوة في طريق التوبة من الذنوب كلها ومن ذنوب الخلوة بالذات والخصوص، الصدق مع الله والإخلاص لله، مع العزم والمجاهدة على ترك الذنوب. فمن جاهد نفسه وأخلص لربه أعانه ربه وهداه إلى رشده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين المخلصين. ومن استعاذ بالله من ذنوب الخلوة صرف الله عنه شرها. فالدعاء حصن المتقين، ومن دخله كان من الآمنين. وقد لجأ إليه يوسف عليه السلام عندما هجمت عليه فتنة النساء، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فصرف الله سبحانه عنه السوء والفحشاء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أيها المسلمون، من استشعر رؤية الله عز وجل وأنه مطلع على فعله فلن يخلو بمعصية الله، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ومن تذكر ما أعده الله عز وجل للذين يخشون ربهم بالغيب من جنة عرضها السماوات والأرض، زهد في الفتنة ولو تزينت له في الخلوة. يقول سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. والحياء من الله يا عباد الله حجاب حاجز عن الخلوة بالحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فلنتق الله يا عباد الله، فلنتق الله أن يكون أهون الناظرين إلينا، ولنستحي منه سبحانه على قدر قربه منا. عباد الله، ولنحذر من أن نكون ممن عناهم الله عز وجل بقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولنحذر يا عباد الله أن نخادع أنفسنا، فننظر إلى النساء اللواتي لا يحل لنا النظر إليهن، سواء كنا مذيعات أو خرجنا في دعايات أو غير ذلك، فهذه فتنة طامة، وهي من أعظم فتن العصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فليكن في قلب كل واحد منا إنكار هذا المنكر وصرف النظر عنه وعدم مخادعة نفسه بالاستمرار في النظر إلى الحرام. اصرف نظرك، والنظرة الأولى لك والثانية ليست لك يا عبد الله. عباد الله، ومن استهان بالذنوب في خلوته واستخف بنظر الله إليه فقد عرض نفسه للخطر. واسمعوا إلى هذا الحديث الخطير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، أي يأتون بحسنات كثيرة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، إنك أنت الحي القيوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، واشملنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، ما أسهل الوصول للحرام في هذا الزمان، بضغطة زر واحد تدخل على الحرام ويأتيك الحرام وأنت ربما لم تطلبه في دعاية ونحوها. فإياك يا عبد الله أن تغتر بسهولة الوصول إلى الحرام، فهو اختبار لإيمانك. الله يبتلي المرأة بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أيها المسلمون، ومن حيل الشيطان وكيده الخفي أن يصد الإنسان عن إنكار المنكر بحجة أنه يمارسه في الخفاء أو في العلن، وهذا من تلبيس إبليس، لأن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. حتى ولو كنت عاصيا فمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واحرص وجاهد نفسك على ترك الحرام. ولو كان المرء لا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، فكلنا ذو خطأ. عباد الله، والمجاهرة بالذنب أعظم من الاستتار به. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فإذا عصيت الله عز وجل فتب وأنب وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإياك أن تجاهر بالحرام وتحدث به، واغتسل بماء التوبة من نجاسة المعصية والذنب. يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم اعلموا أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد واجعله سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، محفوظا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، وارفع ما نزل بهم من بلاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واغفر لنا وتب علينا، وارزقنا توبة نصوحا، توبة صادقة لا تسخط علينا بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن رحمتك طرفة عين يا رب العالمين. اللهم فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.